بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يمدح الله تبارك وتعالى كتابه العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. الله سبحانه وتعالى الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض، رب العالمين، الله نزل أحسن الحديث. نزل بالتفعيل تنزيل، وذلك أنه قد نزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه نزولا متتابعا في 20 سنة من عمره الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، وقبل ذلك ب3 سنوات أخرى عندما نبأه الله تبارك وتعالى بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أحسن الحديث، لا حديث أحسن من كلام الله تبارك وتعالى، فإنه كلام الله تبارك وتعالى أحسنه معنى ومبنى، ففي معانيه قد حمل أشرف المعاني وأعظمها وأعلاها، فهو وصف لله تبارك وتعالى وصفاته وأعماله سبحانه وتعالى وسنته في خلقه جل وعلا، وبيان عظمته في مخلوقاته جل وعلا، وهو بيان لتشريعه وصراطه المستقيم سبحانه وتعالى، وهو كشفه لأنواع الزيف والباطل مما ارتكبه الناس، ودعوة إلى الخلق الكريم والطريق المستقيم. ثم هو في أحسن عبارة وأسلسها بأفضل لغة وأنقاها هذا اللسان العربي، ثم بهذا الإعجاز في البيان والحلاوة في اللسان، فهو أحسن الحديث معنا ومبنا وشرفا أنه كلام الله تبارك وتعالى كتابة مكتوب متشابهة، لا كله من جنس واحد، فمن سمع قطعة منه ثم سمع بعد ذلك قطعة لم يكن قد سمعها آية أخرى سورة أخرى يعلم أن هذا من هذا الكلام، أن منشئ هذا هو متكلم واحد وهو الرب سبحانه وتعالى. I'm going to go to the next slide.

Thank you. Thank you.